حكم بينهما بأن تحكموا بالعدل إن الله يريد ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مطلع، وقرأنا مطلع كلام ابن كثير رحمه الله في مطلع تفسيره لهذه الآية، وأورد حديث من الحسن عن سمرة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال: وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده. كان هذا هو الملخص. وحديث ابن أبي حاتم وسنده حسن: إن الشهادة عن عبد الله مسعود موقوفا: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة. كلمة رواية سفيان عن العباس: الأمانات مبهمة. وفي رواية عن محمد الحنفية: مسجلة. وما هو المقصود مبهمة ومسجلة؟ مسجلة يعني مرسلة مطلقة وغير مقيدة، ولا تسجلوا أنعامكم، يعني لا تطلقوها في زروع الناس، لا تسجلوا. طيب، فقوله الأمانات يعني مطلقة مبهمة مرسلة معناها غير مقيدة. فإذا ليست فقط أمانة الأموال، وليست فقط أمانة الأعراض، وليست فقط أمانة التربية، وليست فقط أمانة ما استودعك الناس، وليست فقط ما استعرته منهم، وليست فقط وليست فقط العبادات، وليست فقط حقوق الله، وليست فقط حقوق العباد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات عامة، هذه عامة. إيه نعم، هو فيها يعني رواية ستأتي عن عثمان بن أبي طلحة العبدري، يعني من بني عبد الدار، وفيها قضية مفتاح الكعبة وعلاقة الموضوع بمفتاح الكعبة، وإيش علاقة هذا بنزول الآية؟ لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الكعبة وهو يقرأ الآية، خرج من الكعبة ويقرأ الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، لما فتح مكة دعا عثمان بن طلحة العبدري من بني عبد الدار، وأنه عليه الصلاة والسلام جعل مفتاح الكعبة في يده وأقره على ذلك، وخلص يعني لا ينزعها منهم إلا ظالم. وإن هذه الأشياء التي أنيطت بهم من يعني مما وزع من مهمات، فيعني بنو عبد الدار عندهم سدانة الكعبة، والعباس كان عنده السقاية ولا زالت في أولاد العباس، يعني أولاد العباس لهم السقاية والسدانة وحجابة البيت مع بني عبد الدار، من مع أو يعني سلالة لا زالت وكان حاجب الكعبة اللي هو عثمان اللي هو عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار العبدري بن عبد الدار. هذا عثمان بن طلحة الذي كان حاجب الكعبة وهو الذي عنده مفتاح الكعبة، فهو الذي يفتح والذي يغلق، وبطبيعة الحال فيه غسل الكعبة وتنظيف الكعبة. هذا كان طبعا هو منصب شرفي عظيم. من الذي يتولى تنظيف الكعبة وخدمة الكعبة؟ من الذي يتولى خدمة الحجاج وسقاية الحجاج؟ من الذي يتولى؟ فإذا كان في وظائف موجودة في بعض بطون قريش تتطلع إليها النفوس، فالمهم أن مفتاح الكعبة نزل في شأن شأنه وفي إبقائه في أيدي القائمين عليه وعدم نزعه منهم من بني عبد الدار. يقال الحجبي لأنه نسبة إلى حاجب الكعبة الحجبي، والعبدري نسبة إلى عبد الدار. فكانت أشياء تتطلع لها النفوس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر الأمر على ما كان عليه، طيب سنقرأ الآن، نحن الآن وصلنا يعني خلاصة ما ذكرنا. قلنا الأمانات تشمل حقوق الله وحقوق العباد، وأن الشهادة في سبيل الله تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يعني إذا واحد خان فيها ولعب تلاعب فيها. وأن الأمانة كلام بعض المفسرين أن الأمانة مرسلة هنا مطلقة، ما هي مقيدة بشيء معين، فهي عامة ما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس. وأن الفروج والائتمان على الأعراض من الأمانة، وأن وعظ السلطان النساء يوم العيد من الأمانة. هذا كان ما تقدم في الدرس الماضي. الآن سنقرأ روايات مفتاح الكعبة وعلاقته بموضوع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيوه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. يقول المصنف: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، وهو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص. وأما عمه عثمان ابن أبي طلحة وأما عمه عثمان ابن أبي طلحة فكان معه لواء قريش يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبه وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا. وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده إليه. وقال محمد بن أبي ابن إسحاق في غزوة الفتح، لذلك في من ضمن يعني أنسابهم الشيبي. طيب الآن يعني اسم السادن الكعبة إيش اسمه؟ ينتهي اسمه بإيش؟ طيب فإذا الشيبي أو الشيبي نسبة إلى شيبة. طيب فشيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله يقول إلى اليوم، اللي هو يقول بن كثير، ونحن نقول إلى اليوم أيضا لأنه لازال الآن مفتاح الكعبة عندهم إلى الآن، يعني كان هو أصلا في عند عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري أو الحجبي بالنسبة للحجب الكعبة، هذا الرجل انتقلت منه سدانة الكعبة إلى ابن عمه لأنه ما كان له من يرثه من الأولاد، فالمفتاح صار عند عثمان، صار عند شيبة بن عثمان، واستمر في المفتاح في ذرية شيبة بن عثمان حتى الآن. فلو قلت أن وين مفتاح الكعبة، من اللي يفتح الكعبة، فنقول هو مستمر فيهم إلى الآن. أي نعم. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان ابن أبي طلحة فأخذ منه. احنا ما نقول ابنه، ما نقول همزه، عثمان ابن بالوصل، يعني ما نقول عثمان ابن، ما نقول عثمان ابن ابي، لا نقول عثمان ابن، فكلمه ابن هذه اللي في الوصل. طيب بدون همزه قطع، همزه وصل. لو جات في اول الكلمه نقول ابن ابي كذا، ابن ابي شيبه، قال ابن عثيم، لكن قال ابن أبي شيبة، قال ابن كذا، طيب قال ابن عطية، ما نقول بالهمزة ابن. كذلك لو جاءت الآن في وسط الاسم، يعني سواء كان الاسم مبدوء بها أو كان في الوسط فنقول عثمان بن أبي طلحة. نعم. دع عثمان ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استنكف له الناس في المسجد. قال فقد استكف له، ومعنى استكف يعني اجتمع، صاروا حواليه. وقد استكف له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثور من دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي. يدعى أيوة، يعني أي واحد يدعي مال أو دم الآن على أحد، لأنه خلاص جاهلية وما في حكم شرعي، فوضى. طيب إيش الحكم في هالأشياء هذه؟ وفي سارات وناس قتلوا بعض في السابق، إيش الحل؟ نبدأ من جديد في قضية إيش؟ المحرمات. فهو أبطل أشياء كثيرة إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، هذه أورثها أهلها وثبتها معهم وأقرها فيهم. نعم. أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، الكعبة مضاف إليه، مفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. طبعا العباس يعني إذا اجتمع له هذا مع هذا الشرف العظيم، يعني هو الآن عندهم السقاية، هم الذين يشرفون على بئر زمزم، يشرفون عليه وعلى استخراج الماء لسقي الحجاج، وهذا منصب شرفي كبير أيضا. فلما يعني رأى هذا قال: يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة ومع السقاية، يعني يعطينا مفتاح الكعبة ونحن نشرف على ماء زمزم، يعني هذا يصير خلاص. لكن ما كان ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، يعني ينزع مفتاح الكعبة من أصحابه ليعطي عمه، ما يمكن، محابة. وعمه العباس يكفي أن عنده إيش؟ سقاية يكفي. فبقيت بقي المفتاح عند الشيبي، عند الحجبي من أبي شيبة، آل شيبة، بقي عند آل عثمان بن طلحة بن أبي طلحة و آل عبد الدار، والسقاية في آل العباس. نعم. اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، مفتاحك، هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير: حدثني القاسم، حدثنا هاك معناه خذ، ومفتاحك مفعول به فتصير منصوبة، هاك مفتاحك كما قلت. نعم. هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير: حدثني القاسم، حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة، قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداه أبي وأمي ما سمعت يتلوها قبل ذلك. طيب، عندنا الآن حديث قال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، طبعا هذا ثقة، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، أيضا هذا ثقة، عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة كذا. عندنا محمد بن إسحاق يدلس وقد صرح بالتحديث وقال حدثني، فانتفت شبهة التدليس فصار الإسناد حسنا. إذا نقول هذا إسناد حسن. بقينا في وين؟ صفية بنت شيبة، هذه المرأة رحمه الله نفى سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم الدارقطني، يعني قال أنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن حبان، لكن أثبت البخاري سماعها، والمثبت مقدم على النافي إلا إذا النافي معه بينة، يعني إذا جاءت واحد قال سمع واحد قال ما سمع، كلاهما ثقة، يعني كلاهما عالم من علمائنا، الذي سمع عنده علم، اللي ما سمع ما يدري إنه سمع، فنفى قال ما أدري ما سمع. اللي نفى اللي قال إنه سمع معناه عنده علم إنه سمع، فيقدم كلامه. إذا اثنينهم ثقات يقدم كلام المثبت على النافي. نعم، إذا كان كلاهما ثقات يقدم كلام المثبت على النافي، لأنه معناه عنده زيادة علم ليست عند النافي، هذا معناه. إذا كان كلاهما ثقة، فبما أن الآن يعني عندنا قضية أن البخاري أثبت سماع صفية من النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت شيبة، والدارقطني بن حبان نفيا سماعها منه، قال ما سمع، فيلزم أو يترجح أنها سمع. البخاري ما يمكن يثبت مثل البخاري يثبت وما فيه ولا دليل على ذلك، لا يمكن. أيوة شوالي يوسف الله ترضي الله المهدي تره ابن هشام عن ابن إسحاق بهذا السند ورجاله ثقات مشاهير، وابن إسحاق صرح بالتحديث حديثه حسن، وعجز الحديث مرسل ومرسله مجهول، ولكن له شواهد كما سيأتي. طيب، هذه الرواية الطويلة فيها يعني الجزء الأول منها صدرها إسناد حسن إلى ابن إسحاق كما عرفنا. بعدين ابن إسحاق إيش سوى بعد ما انتهى يعني من صدر الرواية؟ قال فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الآن ما صار تبع السند الأول، هذا شيء ثاني. طيب، فلما يقول ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص هذا إرسال، فيكون من هنا ضعيفا لكن له شواهد، اللي هو الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس. علي يا شيخ، علي ترى قل علي يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم. علي شوف من عند مهو، قال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن الصفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس، يعني خلاص بعد الفتح واطمأن بعد المعركة واطمأن الناس، خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته، يستلم الركن بمحجن في يده، يستلم الركن من الزحمة من الزحام، يستلم الركن يعني الحجر الأسود بعصا محوجة الطرف، تكون عادة مع راكب البعير، عصا معوجة الطرف يكون مع راكب البعير، فاستلم الحجر بمحجن في يده. طيب، فلما دخل قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، لأنه طبعا ذوات الأرواح إيش ما يجوز اتخاذها، وكان في صورة لإبراهيم جعلتها العرب فغسلها، كانوا صورين على جدار الكعبة من جوا راسمين ورسم فغسلها. طيب، فحصل شيء يعني مجسم أتلفه، وحصل شيء مرسوم دعا بالماء ومسحه طيب، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد، أي صاروا مجتمعين عنده، يقال كافة كافة. وهي الجماعة، طيب، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحه له فدخلها، يعني عثمان فتح له، فوجد فيها حمام عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد اجتمعوا. قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم، إذن اللي مضى هو اللي حسن ومن عند قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم، خلاص يبدأ الإرسال مرسل بن إسحاق فهذا له حكم آخر، يعني طبعا أنه ضعيف ولكن له شواهد. نعم. إسناد بن جرير، الرواية اللي بعدها إسناد بن جرير يقول قال حدثني قاسم حدثني الحسين، الحسين هذا ضعيف وهو المعروف بسنيد، المعروف بسنيد، ضعيف. المعروف بسنيد ضعيف. وعندك طبعا ايش عن حجاج عن ابن جريج في الآية قال نزلت، ابن جريج قال نزلت معناها معضل، ابن جريج قال نزلت معضل، لأن وين ابن جريج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال نزلت في عثمان طلحة قبض النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح ودخل البيت ثم خرج وهو يقرأ الآية، هذا معضل، السند ضعيف طبعا. نعم. حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الزنجي ابن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينه، وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة فلما أتاه قال أرني المفتاح، فأتاه به فلما بسط يده إليه قال قم إلي، فلما بسط يده إليه قام إليه العباس فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية، فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح يا عثمان، فبسط يده يعطيه، فقال العباس مثل كلمته الأولى، فكف عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح، فقال هاك بأمانة الله، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح. القداح إيش قصتها؟ الكفار كانوا إذا أراد أحدهم أن يسافر أو يفعل، يعني يتزوج يسوي مشروع تجاري ويبغى يعرف هذا خير ولا لا علشان يسويه، طبعا ما عندهم استخارة ودعاء، إيش يسووا؟ يأخذوا الأزلام يضربون بها. ما هي الأزلام؟ عبارة عن قداح. طيب إيش هي؟ يعني مثلا فرضنا أوراق أو ألواح خشب صغيرة مكتوب عليها مثلا ثلاثة، طيب افعل ولا تفعل، واحد فاضي يجعلوها في مثل الكيس ويخضه عليه، مثلا يدخل يده في الكيس ويسحب، إذا طلع افعل يقوم يسافر ويتزوج ويبيع، يعني إذا طلع لا تفعل خلص لا سافر ولا تزوج ولا سوى، يعني إنه هذه إيش؟ شر بزعمه. وإذا طلع الفاضي يعيد العملية، وهذا يعني شعوة، ما يعني هذا سفه وطيش، ايش علاقة؟ كيف تسحب هذا الآن اللي يدل على الخير والشر انك تسحب عشوائيا، تسحب عشوائيا هذا اللي هو اللي يدلك على الخير وعلى الشر؟ وكانوا كاتبين في واحد يعني منها أمرني ربي، وفي واحد نهاني ربي، واحد فاضي يعني عشان تكتسب قدسية، يعني انه اذا طلع له أمرني ربي يروح يسوي. فكان الواحد يضرب بالأزلام، وإيش يعني؟ طبعا هي الآن حصلها داخل الكعبة، داخل الكعبة رأى القداح، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوه، ثم دعا بجفنة فيها ماء. أيوه، حفنة، جفنة. أيوه، ثم دعا بجفنة فيها ماء، جفنة، ماشي، جفنة، فأخذ ماء، فأخذ ماء فغمسه فيه، ثم غمس به تلك التماثيل، فأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة، فألزقه في حائط الكعبة، ثم قال: يا أيها الناس، هذه القبلة. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت شوطا أو شوطين، ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى فرغ من الآية. طبعا هذا مشهور السند، هذا مش يعني سند ساقط، لأن إيش في فيه الكلبي. يقول: روى ابن مردوية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ابن مردوية يقول: رواه من طريق إيش؟ الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فالكلبي كذاب متهم بالكذب، وأبو صالح ضعيف، ولذلك هذا الإسناد من أوهى الأسانيد لابن عباس. من أوهى الأسانيد إلى ابن عباس. ثم غسلها بالماء، كيف هل تدرون يعني رسم هو مجسم؟ طبعا هم كان عندهم الاثنين، كان يصورون أشياء مجسمات وكان يرسمون الأشياء. فهو هنا يفيد أنها تقصدك أنها مجسمة يعني، ها؟ أي. هذه إلا أخرى في الرواية شيء. يعني ليش؟ لأنه فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل كذا. نعم. طيب تفضل شيخ، فينا كلام شيخ المحقق. تقول اقرأ كلام محقق. يقول: أخرجه الطبري وورد عن مجاهد مرسلا، أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن مصعب بن شيبة، لكنه ضعيف الحديث عن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. وهذا مع ضعفه إذا أضيف إلى مرسل مجاهد ومرسل بن جريج مع خبر صفية يجعل الخبر أصلا، وإن كان في بعض ألفاظهم غرابة، إلا أن أصل المتن يتقوى بمجموع الطرق. مع ذلك ومع ذلك فالآية تعم كما قال ابن كثير. طيب، وهذا من المشهورات أن هذه. أيوة، شوف ما هو يقول، ما قلنا الآن إسناده هذا من أوهى الأسانيد، لكن يقول إنه هذا الكلام من المشهورات، يعني استفاض موجود في الكتب. فقد يروي بعض الكذابين أشياء تكون صدق، تكون صحيحة، لكن هذا يعني نادر فيه، بس يحدث طبعا. يعني الراوي الكذاب ما يمكن يصدق، يكون مثلا في مثلا حديث فعلا سمعه، ايوه فيه، لكن لا يوثق به، لان ما نعرف هذا. لما يجي الحديث من طرق اخرى، لما تشتهر القصه، لما تنقل عبر الاجيال كذا من جيل الى جيل، لما تكون مستفيضه مشهوره عندهم في البلد موجوده، فتعرف انه لها اصل يعني. فبالكثير قال هذا من المشهورات، انه الايه نزلت في ذلك، انه الان ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، نزلت في ايتاء عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه المفتاح، ايتاء مفتاح الكعبه، انه عطايا، فنزلت الايه في هذا. نعم. وهذه من المشهورات ان هذه الايه نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك او لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب أن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع إليه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني انتهى المقطع الأول اللي هو إيش؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خلاص. طيب، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال نزلت في الأمراء. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله يعني شوف هذا أهمية العدل في الحكم بين الناس، إنه إذا تولى واحد للحكم بين الناس فإن العدل عظيم، لأن العبادة تختصر أثرها على صاحبها، العدل يعم المجتمع. ولذلك قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية تكتب في بعض المحاكم، تحصل في بعض المحاكم في لوحة في بعض المحاكم، أو وراء القاضي مكتوب، أو على باب المحكمة، أو إن الله يأمركم أن تؤدوا بين الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم. وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله إن الله نعم يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة والشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا، يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى ابن عبد هذا حدثنا يحيى ابن ما نقول ابن حدثنا يحيى ابن. طيب عندك هنا السند هذا أو في قبله فيه وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. هذا في صحيح سنة المجة 1870. الترمذي والحاكم بن حبان البيهقي صحيح الترمذي 1069. الترمذي قال حسن صحيح غريب. نعم. هذا بالنسبة لحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جر وكله الله إلى نفسه. إيش قال عنه عندك؟ ذكر خرجه ابن ماجه وابن عدي والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى بهذا اللفظ، وخرجه الترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي لكن من وجه آخر بلفظ إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. له شاهد من حديث ابن مسعود عن الطبراني وأعله الهيثمي بحفص بن سليمان القارئ، وله شاهد آخر من حديث معقل بن يسار عند أحمد وفي إسناده أبو داود الأعمى، فهو كذاب كما في المجمع. في عندنا حديث حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينوه. هذا يقول أخرجه من حافي ابن ماجة والبزار، أخبره محمد المؤمل والحسن بن يحيى الأرزي وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنة الكبرى، طبراني وفي إسناد بن عدي حسين المعلم وعند البزار حسين بن عبد الله، والظاهر أنه تحريف، ولذلك قال البزار هذا الحديث لا نعلم رواه عن الشيباني إلا عمران، فأدخل محمد بن بلال بين عمار والشيباني حسين بن عبد الله، ولا نعلم من حسين بن عبد الله هذا، واستنكر بن عدي هذا الحديث محمد بن بلال، وقال قال ابن صاعد رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان فلم يذكر في إسناده حسينا، ومحمد بن بلال هذا له غير ما ذكرت الحديث، وهو يغرب عن عمران القطان له عن غير عمران أحاديث غرائب وليس حديثه بالكثير، وأرجو أنه لا بأس به غير أن العقيلي ذكره في الضعفاء وقال يهم في حديثه كثيرا، وقال الذهبي غلط في حديثه كما يغلط الناس. ورواية عمرو بن عاصم مشار إليها أخرج الترمذي والبزار وأبو حاتم والحاكم والبيهقي من طرق عن عمرو بن عاصم حدثنا عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني به، وليس فيه حسين، ولفظ ابن حبان والبزار مختصر، ولفظ الترمذي إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان، وعند الحاكم فإذا جار تبرأ الله عز وجل منه، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان، وقال حاكم إسناده صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وتحسينه أشبه، فإن عمرو بن عاصم وشيخه في حفظه شيء وله شواهد أسانيد ضعيفة إلى آخره. فإذا يعني خلاصة يقول كأنه هذا حسن. اللي هو حديث إيش؟ أعينوه. هذا بالنسبة لذاك الحديث. بقي عندنا رواية من أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عقبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند ثقات من رجال الشيخين إلا أبي اللهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه، طيب ايش قال عنه؟ ايش قال عن الوزن ابي حاتم؟ ابن لهيئة ضعفه الجمهور. تمام، اسنادي باللهيعة ضعيف. طيب، وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا يحيى ابن عبد القزويني انبانا المقري يعني ابا عبد الرحمن عبد الله بن زيد، حدثنا حرمله يعني ابن عمران التجبي المصري، حدثنا ابو يونس سمعت ابا هريره يقرا في هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها إلى قوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي يليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا وصفه لنا المقري. أيوه قال أبو زكريا. نعم. ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينيه على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوية في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه، وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. طيب، قال هنا تفسير ابن أبي حاتم وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، وروى أبو داود كتاب السنة وفلان وفلان إلى يعني الحاكم وقال حديث صحيح ولم يخرجها، واحتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي يونس والباقون متفق عليهم، والذهبي وافق الحاكم قال لكن لا لكائه وإسناده صحيح على شرط مسلم يلزم إخراجه، قال ابن حجر سنده قوي على شرط مسلم. إذن الحمد لله هذا فيه نقول إسناده صحيح. أيوة. ماذا ما معناها انه ان الله كان سميعا بصيرا؟ ايش يعني انه مثلا انه النبي صلى الله عليه وسلم وضع اصبعيه وفسرها ابو زكريا الراوي يعني ابهام اليد اليمنى وضعها على العين اليمنى والتي تليها وضعها على العين اليسرى وضعها على الاذن اليمنى يعني ابهام على العين اليمنى وهذه التي تليها على العين على الاذن اليمنى. طيب، ان الله كان سميعا بصيرا، لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان عين الله كعينه واذن الله او سمع الله كسمعه، لا يمكن. اذن هذا مستحيل، لا يمكن، صح؟ لان تشبيه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ إن الله كان سميعا بصيرا ويضع أصبع على عين وأصبع ثاني على الأذن، إيش يعني؟ يعني أنه يريد أن لله بصرا حقيقيا وسمعا حقيقيا، فهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة أن لله بصر حقيقي وأن له سمع حقيقي، فالإشارة المقصود منها ليس التشبيه قطعا وإنما المقصود القطع بحقيقة الأمر، وفيه رد على من أول السمع والبصر ومن نفى السمع والبصر لله، فيقال له سمع وله بصر حقيقي كما دل عليه الإشارة بالأصبعين، لكن ما هو كأسماعنا وأبصارنا ولا يشبه أسماعنا وأبصارنا، لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء. اي نعم انتهى التفسير صح. طيب الان اذا سنكتب الايه نكتب تفسير الايه سوينا لها مقدمه ولا ما كتبنا مقدمه؟ ما كتبنا مقدمه. طيب جيد عندنا إذن مشاركة من أختنا من مصر وكذلك مشاركة في الأخ تركي من الرياض. وجيد أيضا أن مشاركة الأخت فيها مقدمة تفسير الآية وعلاقتها بما قبلها. طب ماذا يوجد قبلها؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم جددناهم جلودا غيرا ليذوق العذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. إيش قبله؟ هذا يعني الكلام في قضية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها. وبعد ذلك حكى لماذا ما هو سبب عدم إيمانهم ما هو سبب عدم إيمانهم أم لهم نصيب من الملك أم يحسدون الناس يؤمنون بجبت والطاغوت قبلها وإن الله لعنهم ولقبلها يفترون على الله الكذب. فإذا هو دعاهم للإيمان بما أنزل وعلى عبده صلى الله عليه وسلم وذكر لهم يعني أسباب كفرهم لماذا يصرون على الكفر لماذا يصرون. فذكر أنهم يفترون على الله الكذب وأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت وأن الله لعنهم وأنه يعني هل لهم نصيب من الملك ولا يحسدون الناس على ما أتاهم الله. جاء بعدها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإيش ممكن يكون الرابط؟ أنه لما ذكر لنا موضوع الجنة في الآية اللي قبلها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، أنه أداء الأمانة يؤدي إلى دخول الجنة وخيانة الأمانة تؤدي إلى دخول النار. طيب غيره إيش العلاقة؟ نعم أعطونا أسباب أو علاقات إيش؟ اليهود خانوا الأمانة، جيد، خانوا أمانة يعني الإقرار بما عندهم وكتموا العلم فخانوا الأمانة. طيب البقاعي ايش قال؟ البقاعي احنا الان توصلنا الى نتيجة انه الله عز وجل ذم اهل الكتاب في الآيات السابقة على كفرهم بما أنزل وكتمانهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسدهم ولعنهم على ذلك وأنهم هذا. أيوة ما وين بقاعد ما شفتوا؟ أيوة طيب هات هذا نظم الدرر في تناسب الآية والسرر لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي. طيب يقول طيب يقول ولما تقدم في هذه السورة الأمر بالإحسان والعدل في النساء واليتامى في الإرث وغيره والدماء والأموال والأقوال والأفعال وذكر خيانة أهل الكتاب وذكر ما أتى هذه الأمة، طيب صار يعني جاء الأمر بإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب قال أبو حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر وعد المؤمنين وذكر عمل الصالحات ونبه على هذين العملين الشريفين اللذين من اتصف بهما كان أحرى أن يتصف بغيرها من الأعمال الصالحة، إيش هو؟ أداء الأمانة والعدل في الحكم، أداء الأمانة والعدل في الحكم. ذكر أيضا بعض المفسرين أن اليهود كانوا يعرفون الحق وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمانة عندهم، ومع ذلك كتموها وأنكروها، فلما خانوا قال تعالى يا الذين قال تعالى نزل الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو هذه هي المناسبة. عبارة أبي حيان: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، لأنه تعالى أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وتعجب بعد ذلك ممن يدعي الإيمان ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نكتب الآن، نقول نكتب طبعا، والأخت نقرأ أيضا كلامها التي أرسلت لنا. لما أخبر تعالى عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وحسدهم بإنكار فضل الله إذ أتاه الرسول والمؤمنين وقولهم إن المشركين أهدى سبيلا، فكان ذلك منهم خيانة أمانة الدين والعلم والحق، فالعلم أمانة عند أهله، فأمر تعالى بوجوب أداء الأمانة، ومنها إرشاد الناس الاعتقادات والأعمال التي تنفعهم في دنياهم وأخراهم وتبليغ العلم، لأن كتمان ذلك من تضييع الأمانة والخيانة. ويمكن أن يكون رابط آخر، ومناسبة هذه الآية ما قبلها، وأنه تعالى لما ذكر وعد المؤمنين وذكر عمل الصالحات نبه على هذين العملين الشريفين اللذين من اتصف بهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما من الأعمال الصالحة، فأحدهما ما يختص به الإنسان فيما بينه وبين الله وغيره، وهو أداء الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال بين يحملنا، والثاني ما يكون من الفصل بين الناس الحكم العدل الخارج عن الهوى، وهو من الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين. طيب نقول: ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة الأمر بالإحسان والعدل في النساء واليتامى، وذكر أمورا متعلقة بالدماء والأموال، وذكر خيانة أهل الكتاب في كتمهم الحق، أمر بعد هذا بأداء الأمانات لتحقيق ما تقدم لتثبيت ما تقدم من الحقوق ووعظ أهل الكتاب بإقامة أمانة الدين والعلم وبيان الحق والرجوع إليه ولما ذكر قبل هذه الآية مصير من أطاع بالجنة ومصير من عصى بالنار عليكم السلام عليكم إن شاء الله أتبع ذلك بذكر أعمال بذكر عملين عظيمين يدخلان الجنة والإخلال بهما يدخل النار وهما أداء الأمانات والعدل في الحكم فقال عز وجل إن الله يأمركم بين قوسين يا أيها العباد أن تؤدوا بين قوسين تعطوا وتسلموا شد على اللام الأمانات الأمانات التي ائتمنتم عليها من حقوق الله وحقوق عباده إلى أهلها بين قوسين ومستحقيها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين قوسين يا أيها الحكام والأمراء والقضاة وإذا حكمتم وإذا أردتم الحكم يا أيها الحكام والأمراء والقضاة وإذا أردتم أي إذا أردتم الحكم يا أيها وإذا أردتم يا وإذا أي إذا أردتم أي إذا أردتم يا أيها الحكام وإذا أردتم يا أيها الحكام والأمراء والقضاة أن تقضوا وتفصلوا بين قوسين بين الناس في النزاعات والخصومات ونحوها أن تحكموا بالعدل بإقامة شرع الله بينهم واعتماد أوامره وشرائع أوامره وأحكامه العظيمة الكاملة الشاملة إن الله نعم ما يعظكم به أي نعم الشيء هذه الموعظة التي يتقدم بها الله إليكم طيب إن الله كان سميعا بين قوسين لأقوالكم بصيرا بين قوسين بأفعالكم فيجازيكم على ما يصدر منكم طيب وفي الآية الآن قبل لازم نقول بعض الأذكار بعض الأحاديث اللي ثبتت يعني طيب نقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يختص للشاة الجماء بين قوسين التي لا قرن لها من القرناء. فكروا الحديث رواه مسلم رقم 1997. وروى الإمام أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة العبدري حاجب الكعبة لما أعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح وأنه تلا هذه الآية لا القرآن المدني كل ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة. يعني هو الآية صح أنه هذه إذا نزلت في مكة إذا كان في فتح مكة لكنها تعتبر القرآن المدني لأن تعريف القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة والقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة. يعني ما يقول هذه مكية وهذه مدنية إيش قبل الهجرة ممكن طيب نزل مثلا في بيت المقدس ولا في الإسراء والمعراج ولا في السماء ماشي كل شيء نزل يمكن هو رايح الطائف ولا يمكن خلاص كل شيء نزل قبل الهجرة فهو مكي كل شيء نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو كان نزل بمكة هذا هكذا يعرفه أصحاب علوم القرآن، القرآن المكي والمدني، يقول مكية ومدنية. طيب قال ابن كثير وهذا كملوا، قال ابن كثير وهذا من المشهورات. على فكرة حديث سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى قوله ويضع إصبعيه، قال أبو زكريا وصفه لنا المقرئ ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عين اليمنى والتي تليها على الأذن اليسرى الأذن اليمنى، هذا كلام أبي هريرة. الرواية اللي قبلها هي المرفوعة. ثانية ما في، شوف عندك شوف سمعت أبا هريرة اقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى قول إن الله نعم يعظكم إن الله كان سميعا بصيرا ويضع إصبعيه، قال أبو زكريا وصفه لنا المقرئ ووضع أبو زكريا كذا كذا والذي تليها ورانا هذه رواها رواه أبو داود وإلى آخره. أيوة ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. يضع إصبعيه كذا إصبعيه. طيب إذن نكتب هذه الرواية أيضا رواية أبي حاتم، نقول وروى ابن أبي حاتم. لا الحديث اللي قبله اللي هو أدي الأمانة ما ذكرنا المرجع، نقول مو قلنا روى الإمام أحمد وأهل السنن. طيب اكتبوا رواه أحمد 3/414 لا نقول المسند 3/414 سنن أبي داود 3/290 وهو في السلسلة الصحيحة رقم كم 423. طبعا ذكرنا الدرس الماضي لما جابنا الأخ عبد العزيز انتقادات المحدثين على الحديث أمس على حديث أدي الأمانة إلى الإنسان. وأعله عدد من المحدثين اكتبوا وأكملوا بعد سلسلة صحيحة، اكتبوا وأعله عدد من المحدثين. بعدين اكتبوا وقد روى ابن أبي حاتم. إيه هو قال صحيح الغير، بس كان في نقل أمس على انتقادات، عدد من الانتقادات لأهل العلم في عدم صحته. طيب نقول وروى ابن أبي حاتم أن أبا هريرة قرأ هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع أصبعيه بين قوسين أي إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على أذنه اليمنى. ها؟ وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. انت تقول هكذا سمعته ولا هكذا رايته؟ الروايه اللي عندكم ها طيب يقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها ويضع اصبعيه ويضع اصبعيه. طيب عطونا العزو، ايوه لا لا العزو اول اخرجه ابو داود. لحظه ابن ابي حاتم، واحنا اول شيء عزوناه في ابن ابي حاتم. طيب شيلوا ابن ابي حاتم حطوا وقد جاء عن ابي هريره أو وقد روى أبو هريرة. طيب وقد جاء عن أبي هريرة. طيب عرفت سنن أبي داود. هات سبعة وأربعين ها 28 يعني 4728. طيب وهو ايش في السلسلة قلنا ولا وين؟ طيب وهو في صحيح موارد الظمآن للألباني وين؟ طيب 1449 وفي الآية نقول وفي الآية عظم شأن الأمانة وهي تشمل أمانة العبد مع ربه بأداء حقوقه تعالى في الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك. وتشمل حقوق العباد، ايش قلنا؟ أمانة. إيه حقوق العباد؟ قلنا أمانة العبد مع ربه، ولا ايش قلنا؟ تشمل ايه؟ طيب، وأمانة العبد مع الناس، بالمحافظة على ما ائتمنوه عليه من الودائع وغيرها، وأدائها كاملة سليمة. وأمانة العبد مع نفسه أيضا بأن يختار لها الأصلح والأنفع في الدنيا والآخرة، وأن يتوقع ما يضرها في الدنيا والآخرة. إذا قبلت، إذا قلت لي أمنتك تفعل كذا، فقلت أنا قبلت، خلاص يلزمني. لكن إذا ما قبلت، قلت والله ما أقدر يا أخي، اعتذر، أنا ما أقدر، خلاص. يعني ما نملز. إذا واحد قال الثاني يلا أمنتك وراح مشى، طب هذا أنا ما، إذا ما عندي قدرة. زي لو واحد قال أنا بستودع، أحط عندك الوديعة هذه ورماها عليك ومشى، قلت لي يا أخي أنا ما أستطيع أحفظها، أنا ما أستطيع، خذها، رماها ومشى، خلاص هو المفوض اللي ضيعها. أنت يعني إنسان يكلف بحفظ الأشياء إذا قبل. فيقال والله هذا الآن خلاص يلزمه، أما إذا ما قبل، أنا مسافر، طيب تيجي أحد حط أولادي عندك، أنا هذه أمانة عندك، حطي أولادي وراحت. طويل تقول لا أنا ما أستطيع، ما أنا أنزل، وأنا أيضا عندي وأنا عندي. فإذا من قبل ورضي وأخذ، خلاص لابد أن يحفظ. طيب نحط شو اسمها، ومن عظم الأمانة نواصل أحسن، خلاص فائدة واحدة. ومن عظم الأمانة أن الشهادة في سبيل الله لا تكفر خيانتها والإخلال بها. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الشهادة تكفر كل ذنب. طيب وانت وش اسمه هذا؟ انقلوا الدين من الأمانة، أيوة. لأن هذا في كلمة تقول تكفر كل ذنب إلا الأمانة، وجابوا لأنه في كلمة الأمانة هذا. يقول رواه ابن أبي حاتم، أعطونا رقم ابن أبي حاتم. ثلاثة على خمسة، خمسة واحد اثنين. طيب، وفيها أن إطلاق الأمانات في الآية يشمل كل ما أمر به العبد ونهي عنه، كل ما أمر الله به العباد ونهوا عنه. حتى جاء عن ابن عباس في هذه الآية قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد. تفسير الطبري 5 على 145. وقال أبي بن أكعب من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. رواه ابن أبي حاتم ثلاثة على خمسة، خمسة واحد سبعة، وإسناده صحيح. وفي الآية وجوب الحكم بين الناس بالعدل. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر بين قوسين أن يظلم. طيب، فإذا جار أكله الله إلى نفسه. سنن ابن ماجه 775 طيب هات طيب اختصروها حطوا صحيح سنن ابن ماجه 1870 عفوا خلنا نرتب صحيح الترمذي 1069 وصحيح ابن ماجه 1870 وفيها فضل العدل بين فضل العدل بين الناس في الحكم فضل العدل بين الناس الحكم ها وتحقيقه ومن ذلك فهم دعوى المدعي ومعرفة موضع التنازع وتجنب الحاكم للتحيز ومعرفته لشرع الله في المسألة وتولية القادرين على القيام بذلك وفيها ثناء الله تعالى ومدحه لأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وهذا أعظم عند الله من نوافل العبادات مهما طالت وفيها وجوب أداء الأمانة إلى أصحابها ولو كانوا كفارا أو فجارا. وفيها مراقبة الله تعالى للأمانات التي لا يطلع عليها إلا هو، وفيها أن الأمانة لا تؤدى إلى غير المؤتمن أو وكيله، وفيها أن الحكم بالعدل عام بين الناس عام، حتى إنه يشمل حكم الأبوين بين أولادهم، وفيها وعظ وتذكير بما أمر الله به، وأنه يحضر ذلك ويسمعه ويراه، وفيه تحذير ووعيد لمن خالف. وفيها كمال أحكام الله تعالى، كيف لا وقد أثنى عليها، في شيء آخر في التفاسير؟ طيب تبون في شيء؟ لا يخص. طيب ذكرنا الأمر العام. طيب خلونا نأجل الفوائد للغد، تكملة الفوائد حتى ما يتأخر الوقت جدا، وننظر الآن في الأسئلة، وقبلها الحديث هذا في سنن الترمذي في كتاب الوصايا، والوصايا جمع وصية، سميت بذلك لأن الميت يصل بها ما كان من أيام حياته بأيام بمماته، لأنه يقال في اللغة وصيته وأوصيته، ووصيت الشيء بالشيء وصيا وصلته، يعني وصيت الشيء بالشيء وصلته، فسميت الوصية وصية لأن الميت لما يوصي يصل أيام حياته بما بعدها من أيام مماته. إذن إيش؟ وصى وصيت الشيء بالشيء وصلته وصلا. ليش؟ لأن الموصي يصل أيام حياته بأيام مماته بهذه الوصية، فيستمر أجره مثلا بهذه الوصية بعد موته. تفضل. تفضل عليكم السلام. ويعرفها العلماء بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. فإذا إذا واحد أوصى لشخص فمعناها أنه إيش؟ ملكه إياه بعد موته. وقال بعضهم الأمر بالتصرف بعد الموت، لأن قد تكون أشمل من الأشياء المالية، فيمكن يوصي بأمور أخرى. يعني مثلا بعضهم ممكن يوصي بأن يكون الولي في تزويج ابنته فلان، يقول مثلا وأوصي أن الولي في تزويج بنتي من بعدي يكون فلان مثلا. طبعا ومن يوصي تقوى الله ويوصي الأولاد بالاجتماع وعدم التفرق، لكن الوصية اللي هي الوصايا المالية هذه التي يدور عليها أكثر، تدور عليها أكثر الأحكام، وإن الله تصدق على عباده بثلث أموالهم، يعني إنهم يستطيعون أن يوصوا بها بعد الموت، ولا ما لهم حق أصلا. يعني لو واحد أوصى، لو واحد مات خلاص، ليش يعني يكون له تسلط على جزء من ماله بعد وفاته؟ خلاص مات، ليش يتسلط الآن؟ ما يتسلط على شيء من ماله بعد وفاته، ولكن الله تصدق على عباده بتمكينهم من التصرف في أموالهم بعد وفاتهم بالثلث. وذكرها الله في أربعة مواضع في آيات المواريث، من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد استحب العلماء الوصية وأكدوا عليها، وأن المحروم من حرم الوصية، ومن مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. وهي طبعا في الثلث فأقل من الأموال، لا تتعدى الثلث. الحديث المذكور حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، أقره على الثلث ولكن قال الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب سنشرح هذا والباقي سنأتي عليه إن شاء الله. الخلاصة ما هي؟ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض عام الفتح، والراجح أنه عام حجة الوداع، لأن أصحاب الزهري الذين رووا الحديث قالوا أنه في حجة الوداع، إلا سفيان بن عيينة الذي قال في فتح مكة، ولذلك قال الحفاظ إنه وهم في هذا، مع أن بعضهم قال يمكن الجمع أن يكون هذا قد وقع مرتين، أنه مرض في فتح مكة ومرض في الحج في حجة الوداع، وفي المرضى الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلا، ما في أحد أبدا، وفي المرضى الثانية كان له بنت فقط، لأنه سعد بعدين جاله أولاد آخرين. فلذلك لو واحد قال غريبة كيف يعني يقول إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، طيب وين عامر؟ الآن في السند موجود عامر بن سعد بن أبي وقاص، فكيف يقول في القصة إنه إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي؟ قالوا إيش هذا؟ لأنه في ذلك الوقت لما مرض ما كان عنده إلا بنت، ما كان عنده إلا بنت. في المرض هذا يقول أشفيت منه، يعني أشرفت وقاربت على الهلاك والموت، يعني مرض شديدا. فعاده وزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد وهو في هذا الحال يعني كأنه يودع الدنيا، يا رسول الله إن لي مالا كثيرا أفأوصي بمالي كله؟ طبعا حتى قوله ليس يرثني إلا ابنتي يحمل على إيش؟ من يعني من غير العصبة، لأنه كان لسعد عصبة كثيرة، فقصده ليس يرثني إلا من أولادي إلا بنت، ما عندي إلا بنت، وإلا من جهة الورثة الآخرين يوجد ورثة آخرين، لعصبة لسعد بن أبي وقاص عصبة كثيرة. طيب أفأوصي بمالي كله؟ يعني تصدق فيه على الفقراء؟ النبي عليه الصلاة والسلام رفض. طيب الثلثين رفض، النصف رفض، الثلث أجازه أقره. الثلث يعني يكفيك، قوله الثلث والثلث كثير. طيب قوله الثلث كثير يشعر أنه إذا أنقص منه أحسن، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طب أبو بكر أوصى كم؟ الخمس. الخمس هي وصية أبو بكر الصديق، ليش؟ حتى ما يتضرر الورثة، ولذلك قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني مستغنين عن الناس، خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء يعولهم غيرهم وعال على غيرهم، يتكففون الناس ويسألون الناس بالأكف ويمدون أيديهم ويمدون أيديهم. وستأتي بقية شرح الحديث إن شاء الله. يقول السؤال: امرأة قامت بكفالة يتيم من أسرة عدد أفرادها 13 فردا ودخل الأسرة ضئيل لا يكفي، ثم أن سمعت أنه لا يجوز أن تكفل إلا يتيم معدم، أما من كان لديه دخل ولو كان لا يكفي فإن إذا كفلته لا تحصل على أجر الكفالة، هذا صحيح؟ لا، ما يقال ما تحصل على أجر، يعني هذا يتيم عنده يعني شيء يأتي لكن ما يكفي، فلها نصيب من الكفالة، يعني كفالة اليتيم درجة، كفالة اليتيم درجة. طيب يعني مثلا إذا كفلت واحد مات أبوه يكون أجرك أكثر، ولا إذا كان مات أبوه أمه مثلا؟ إذا كفلت يتيم وعنده إخوة كبار أفضل، ولا إذا كان ما عنده إخوة أبدا له عم وخال وخال وعم وكذا، ولا لقيط مثلا، لقيط ما له أحد؟ وبعدين الكفالة، الأجر اللي وارد في الحديث لمن رباه عنده مع أولاده، هذا معناه، مو بس يعطيه مخصص شهري ويمشي، هذا له نصيب من الكفالة، لكن ما هو أجر الكفالة ما يكتمل إلا إذا رب اليتيم مع أولاده، لأنه ما هي بس قضية فلوس، كفالة اليتيم كفالة يعني إيش؟ كفالة يعني يربيه ويعلمه ويأدبه وينشئه ويغذيه ويكسوه ويؤويه ويسكنه، كلها تشمل وكالة. وهذا واضح من كلام الشراح أنه كفالة اليتيم أنه يشمل هذا كله، ما هو بس. طيب ولي بس يعطي فلوس؟ نقول له أجر، لكن ليس كأجر الذي يربيه مع أولاده. يعني أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، قال العلماء نصوا فيها أنه يربيه مع أولاده، ما هو بس فلوس. طيب هذه تقول يعني في يتيم بس ما هو معدم 100%، يعني عنده شيء بس ما يكفي، نقول لك أجر إذا كملت له لك أجر، كملي له حاجته من المال. ما حكم المصلى الذي يبنى في مدرسة لأجل أن يصلي فيه الطلاب؟ هل له حكم المسجد فتشرع فيه ركعتي تحية المسجد؟ الجواب لا، لأنه هذا مصلى ما له حكم المسجد، فما له تحية مسجد. امرأة أقرضها أخوها 69 جرام من الذهب لحاجته، طلب أنه يرجع نفس الكمية، أي مبلغ تستطيع أن تشتري به نفس الكمية؟ هل شرطها عليه صحيح؟ إيه نعم طبعا، أصلا حتى لو ما شرطت هذا هو الشرع والدين. إذا واحد استلف من أخته 69 جرام ذهب يرجع 69 جرام ذهب، ما يرجع شيء ثاني، 69 جرام ذهب. إيش؟ لا ما في، أخذ ذهب يرجع ذهب، لأنه شوف الذهب يطلع وينزل. أنا أخذت من واحد ذهب لما كان الذهب فرضنا الكيلو 40,000، الحين الكيلو 100 ومدري كم، 10,000 ولا 105,000، ها؟ لأنه صار 80 و90 و100 وفوق 100. فالفلوس يعني تقديرها بالمال يطلع وينزل، ترجع مثل ما أخذت 69 جرام ترجع 69 جرام، وهذا العدل. الذهب ثابت بالذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم المزمار اللي في الحجاز ومعه من الطبل أو عدة من الطبل؟ على أي حال المزمار ما يجوز ولا الطبل ما يجوز، كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان مزمار عند نعمة. هذا يبين أنه محرم، ملعونان، ما يلعن على شيء مكروه. وكذلك قال نهى صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، والكوبة هي الطبل. طيب بعضهم يشعلون النار ويطوفون حولها، والله هذا أخشى أن يكون من التشبه بالمجوس، لأن المجوس يوقدون النار ويطوفون حولها، فلا تفعلوا ذلك. الوثنيون عندهم طقوس هذه، يشعلون النار ويطوفون حولها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الشباب من الكويت سنصل الدمام يوم 22 رجب. 22 كم اليوم؟ على أي حال لا بأس، حياكم الله، تمروا علينا في الدرس هذا ونجلس معكم بعد الدرس إن شاء الله. خلاص. ماشي الأسبوع القادم إن شاء الله أنا موجود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتاة عمرها 17 سنة تحجبت وغطت وجهها فثار أبوها ويريدها أن تخلعه ويستدل بقول أحد الدعاة أنه يجب عليها طاعة أبيها. سبحان الله. وأين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أين قول إنما الطاعة في المعروف؟ يقول هل يجب استئذان الأب في الحجاب؟ لا والله، لأن الله أمر به، وما أمر الله به لا يستأذن أحد فيه، لا يستأذن أحد فيه، تلتزم به مباشرة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول السؤال: الفتاة متمسكة جدا بحجابها ولكن تخاف أن يكون القول المذكور صحيح وتكون عقل يبيه. لا والله ما هو صحيح، هذا الذي فيه يعني ترك أمر الله من أجل رأي الوالد أو الأب. لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان لكم درس أمس وقبل عن الشيخ عبد الرحمن الجبريل؟ نعم كان فيه أمس، تكلمنا يعني باستفاضة نوعا ما عن نشأة الشيخ عبد الله بن جبرين العلمية، ولعله إن شاء الله يكون هناك يعني مزيد من الكلام عن الشيخ رحمه الله. وأمس كانت جنازته حافلة جدا، ولما يعني دخلوا عليه في مغسلة الدريهمية وودعه الناس أفواجا أفواجا قبل الشيخ وخرجوا ثم إلى مسجد الجامع الكبير وأغلقت الطرق والسيارات والناس مشوا مشيا من المسجد إلى المقبرة، من المسجد إلى المقبرة الجامع الكبير في جنازة لم يشهد لها مثيل، لأن جنازة يعني الشيخ بن باز بن عثيمين كانت في مكة، أما في الرياض جنازة الشيخ عبد الله بن جبرين تكاد تكون أكبر جنازة في مدينة الرياض. و يعني كان مشهدا مهيبا عظيما، وآية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فليأتي هؤلاء العلمانيين والمنافقين وأهل الفساد وأهل الشر وأهل اللهو واللعب بجنازة أحدهم كهذه الجنازة، يلا نفاخر بها ونتحدى أن يكون واحد علماني يموت يصير له جنازة كهذه الجنازة، نتحدى عليها. وين؟ ورونا واحد علماني مات وصار له جنازة كهذه الجنازة. لكن علماء الأمة الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنتم شهداء الله في أرضه، خلاص الله ينطق ألسنة بالثناء، ويعني خلاص انبعث أصلا هكذا يبعث الله في الناس يعني الاهتمام بأمر هذا الميت وإتيانه واتباعه وتكريمه، لأنه هذا التشييع، هذا ترى هذا التشييع الضخم دليل على وجود حس كبير في الأمة في تعظيم في قدر علمائها. هذا ما هو، هذا شيء يعني هذه من أيام الله. وبعدين هو غيظ على المنافقين، غير يعني لا زالوا يطعنون في علماء الأمة. كم تكلموا في الشيخ عبد الله بن جبرين وذموا وسبوا وشتموا وانتقصوا وسخروا واستهزأوا، كلام الضبط موجود في الشيخ عبد الله بن جبرين. فلما مات الشيخ خرجت له جنازة من شباب الأمة وكبارها و يعني على مختلف مستويات الناس، جنازة عظيمة جدا. هذا دليل على إيش؟ أن الطعن ما زاد الشيخ إلا رفعة، وأن أهل الشر والفساد لا يحلمون بجنازات كهذه أبدا أبدا. والناس ما حشدهم، ما حشدوا بالقوة لهذه الجنازة، خرجوا من تلقاء أنفسهم. وهذه هي يعني هذا هو السر، من تلقاء أنفسهم. يعني إيش هذا التعبير؟ عفوي عن محبة الأمة لعلمائها ويعني إقبال الناس عليهم، وإنه لا زالت لهم المكانة العظيمة بين الناس، وهذا خزي لأهل النفاق، والله إنه غيظ عليهم، في غيظ شديد لما ترى مثل هذه المشاهد، غيظ شديد أهل النفاق، كأنه رد عملي على أنه شوف كلامكم في الشيخ ترى ما أثر فالزادة رفعة وإقبالا من الناس عليه وشهادة. وكثرت الأسئلة بالأمس على صلاة الغائب على الشيخ في أنحاء العالم، أنحاء العالم طبيعي يا أخوان. يعني واحد الآن مثلا يعني يبذل هذا البذل، شوفوا هذا العلم وكم تعب ليتعلم. ابن جرير رحمه الله كما قلنا بالأمس يعني تعلم على والده وقرأ من كتب أجداده وراح في بلدته في القويعية، ثم خرج إلى القرى المجاورة، وكان يمشي إلى شيخ صالح بن مطرق يعني 7 كيلو في ساعة أو ساعة لربع ليصل إليه، وأحيانا يقول بات عند الشيخ، وأحيانا يقول يعني نروح الصباح نرجع في المساء، ويرافقون مشايخهم على الدواب. راح معه مع الشيخ أبي حبيب الشتري، راح معه إلى مكة وعلى الدواب، ومرة راحوا معه في صندوق السيارة، لأن ما كان في سيارة تشيل مثل الآن كذا، سيارة صندوق لها صندوق، راحوا معه صندوق السيارة. ولما ينتقل الشيخ إلى الرياض ينتقل معه الشيخ عبد الله بن جبريل، ويتزوج الشيخ عبد الله بن جبريل في عام 1371 في بلدته، وما يجيب زوجته إلى عام 1377 لأنه مشغول بالعلم وما استطاع يأتي، والرجل على قلة ذات يده، وسكن بيت طين وخشب 17 سنة. وبعدين كان نازل في دار الضيافة الملحقة بمكان نزول الشيخ أبي حبيب الشذري، يقول ولما كثر الطلاب ذهبت أنا وصاحب لي واستأجرنا غرفة لكي لا نتعطل عن الطلب، لأنه كثر الناس في الضيافة في بيت الضيافة صار فيه إزعاج ما، ويحضر ويلف على العلماء، يعني درس على ابن إبراهيم ودرس على ابن باز ودرس على عبد العزيز بن ناصر الرشيد مواريث 4 سنوات، ودرس على محمد البيحاني الحضرمي ومحمد أمين الشنقيطي الموريتاني وعبد الرزاق عفيفي المصري وابن عمار الجزائري، وعلى يعني شيء، ورح وسافر يعني الشيخ إلى الحدود الشمالية للأمر معروف نهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم للبادية، لأنه كان في بادية، سافروا سفرة طويلة أشهر يعلمون أهل بادية. ثم بعد ذلك الشيخ ينصب نفسه للتدريس، يخلص المعهد العلمي، يخلص الكلية، يخلص وبعدين إفتاء وتدريس تعليم وخدمة العباد وشفاعات وفتاوى في الأمور المختلفة المتنوعة وزيارة الناس وسفر في البلدان ودورات علمية وقرى وهجر. ما هو رجل يعني كان عظيم النفع. فلا عجب بعد ذلك في واحد شرح له 67 كتاب في الأسبوع إنه يعني صاحب عبادة، طبعا صاحب عبادة. فهذا ما هو يعني سبحان الله طبيعي، يعني هذا طبيعي، يعني شوف إذا لم يكون هؤلاء أولياء الله فمن هم أولياء الله؟ إذا ما كان مثل هؤلاء أولياء الله فمن هم أولياء الله؟ سبحان الله العظيم. يعني يقول واحد أمس من اللي يقول أنا شخص غير متدين، أنا شخص غير متدين، مشيت 7 كيلو على رجلي في جنازة الشيخ، ووجدت أن حب الناس للشيخ أشد من حر الظهيرة، يعني حر أمس، حر الظهر حر، بس يقول محبة الناس للشيخ خلتهم يمشوا هذه المسافة في الحر. يعني هذا يعني كما يقول واحد يقول يعني يقول بعض الجنائز تشهي الموت للإنسان، يقول أشتهي جنازة كهذه. سبحان الله. طيب يقول السؤال أناجي الله في السجود أقول يا حبيبي، هل هذا صحيح؟ قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقولها يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا غفور يا تواب، لا شك أنه أحب إلى الله وأحسن من الاتيان بمثل هذه الكلمة. هو لا شك أن يعني الذي يحب الله، الله حبيب لهذا الإنسان إذا كان يحب ربه، جهة الوصف. نعم، إذا كنت تحبه فهو محبوبك وحبيبك، لكن في النداء وفي الدعاء اختار الأسماء الحسنى واحرص عليها، لأن من تحبه أمرك بذلك، قال فادعوه بها. فإذا كنت تحبه حقا، فاختر من الأسماء المناسبة للسؤال والدعاء. المؤمنون والمؤمنات المسلمون والمسلمات، ما الفرق بينهم؟ إذا اجتمع في سياق واحد فالإيمان رتبة أعلى من الإسلام، بس إذا اجتمع في سياق واحد، وإذا لا ما اجتمع في سياق واحد فقد يطلق الإسلام على الإيمان والإيمان على الإسلام. يا شيخ أنا كنت متفوق في دراستي، فجأة تغير حالي وأصبحت أرسب كثيرا، السنة الواحدة أجلس فيها 3 سنوات، وما زلت أدرس إلى الآن وعمري 26، وأحس أن هذا كان سبب وعين. كان معي طالب في السنة الأولى، لما نجحت قال عني كلام وحسيت فيه بالحسد ولا أعلم ماذا أفعل. بقي لي 2 سنين في الكلية وحياتي هموم وكرب وحزن بسبب هذا الأمر، حياتي متوقفة عليه، ولا أستطيع الزواج ولا السفر من أجل هذا، وأسألكم الدعاء. طيب نقول يا أخي، إذا أنت يعني شكيت في الأمر هذا، اطلب من هذا الشخص أن يغتسل، وخذ ماء الغسل فيكفأ عليك من خلفك على رقبتك وظهرك من الخلف، ثم يقلب الإناء بعد سكب الماء، يقلب الإناء. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم في من اتهم أو في من يظن به أنه هو العين منه أن نفعل هذا. ما استطعت خلاص تعالج نفسك بالمعوذتين وسورة الفاتحة، ما مثلها في الرقية. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والإخلاص والسلامة والرزق الحسن وأن ينعم علينا بالذرية الطيبة والزوجة الصالحة والتجارة الرابحة، ومع الله عز وجل أيضا في الدنيا وفي الآخرة. أنا وحيد أمي وأريد الزواج، هل لابد أن تجلس أمي معي في شقتي؟ لا، ما هو لابد، ممكن يكون لك أنت مثلا شقة وأمك في شقة بجانبك، وهذا وضع ممتاز. ليش؟ لأن الزوجة تحب أن تتصرف في بيتها تصرفا كاملا، تشيل وتحط وتغير وتطبخ وتنام وقت ما تريد وتعمل وقت. الأم أيضا تحب أن يكون لها بيت كامل، يعني مطبخها ونومها، ويعني تتصرف فيه كما تريد، تذهب وتولع الأنوار متى ما تبغى، تطفي الأنوار متى ما تبغى، حتى ما يصير فيه تصادم وبنفس الوقت أنت يعني قريب منها جنبها، فإذا حصل لك أنك تستأجر أو تشتري أو تبني لأمك بجانبك فلا يعني تتوانى في هذا. كذا كل واحدة تملك أو تتصرف في بيتها تصرفا كاملا بدون تصادمات، وبنفس الوقت جنب بعض. إذا أرادت أمك تزورك، إذا أردت أن تزور أمك، إذا زوجتك أراد أن تزور أمك، والعكس. كذا يكون يعني أحسن من أحسن الأحوال هذا. يقول أبو عبد العزيز: ما وجد ذكر بن كثير لأثر صفية بن شيبة في قصة المفتاح، مع أنه ليس فيه تصريح بأنه سبب النزول. فقصة المفتاح مشهورة في السير، وما كون سبب النزول آية في الأسانيد ضعيفة، وفي بعض المتون نكارة كرواية الكلبي، حيث الآية متقدمة في النزول على فتح مكة، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى أخذت الأصنام منها. فهل يقال بأنه لم يثبت لهذه الآية سبب نزول حينئذ؟ طبعا حين والله ما رجعنا إلى إيش كتب أسباب النزول. لو تشوفوا لنا يعني مثلا أسباب يعني ابن حجر والشيخ مقبل وادعي وغيره، يعني كتب اللي فيها أسباب النزول محققة، بحيث نتأكد يعني نرى هل في أحد أو فيه شيء في كون ابن كثير يذكر في المشهورات. نعم، و يعني قول بعضهم هو شو اسمه المحقق مهدي عبد الرزاق المهدي، عبد الرزاق المهدي، وبعد ما ذكر كلام طويل قال انه هذه بمجموعها لها كذا، ها هذا تعليق، هذا تخريج عبد الرزاق المهدي لتفسير ابن كثير. نعم طيب. يقول: ورد عن مجاهد مرسلا اخرجه الواحد في اسباب النزول عن مصعب بن شيبه، لكنه ضعيف الحديث عن شيبه بن عثمان بن ابي طلحه، وهذا مع ضعفه اذا اضيف الى مرسل مجاهد ومرسل بن جريج مع خبر صفيه يجعل الخبر اصلا، وإن كان في بعض ألفاظ الغرابة، إلا أن أصل المتن يتقوى بمجموع الطرق، ومع ذلك فالآية تعم كما قال ابن كثير. إذا يعني قضية الاجتماع، وكما قال ابن كثير يعني بعد ما أورد الروايات، وأنه آخر رواية الكلبي هذه التي فيها طبعا هي أسوأ، أو السند التالف هذا، وفي ذكر في الروايات أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة وذكر الآية لما أعطى عثمان المفتاح دفعه إليه، ولما خرج تلا الآية، وكذلك الرواية هذه الأخرى لما نزل جبريل برد المفتاح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى فرغوا الآية. قال ابن كثير: وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك كذا، وهذا من المشهورات أن الآية نزلت في ذلك. فالربط بين الآية وبين الحدث إعطاء المفتاح لعثمان أو إعطاء المفتاح لعثمان، هذا يقول ابن كثير أنه من المشهورات. ثم قال: وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. إيش يعني؟ يعني الآية تشمل إعطاء المفتاح لعثمان؟ نعم. وأي واحد مثلا أي واحد يأتي بعد ذلك يجب عليه أن يبقي المفتاح في يد هؤلاء، يعني ذرية الحجبية من بني عبد الدار سدنة الكعبة، ولا ينزعها منهم، يجب أن يبقيها في يدهم ما ينزعها منهم، لأن الآية تتناول بعمومها ذلك. طيب، أثر الزهري وفيه دفعه إليه وقال عينوه وقع في رواية الفاكهة في أخبار مكة: أغبوا أي أخفوا المفتاح، فليس هذا الأثر بمراسيل الزهري. أيوة هذا أعينوه حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه لي وقال أعينوه. وأخرجه ابن حاكم في كتاب الأحكام وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة. حدثنا أحمد بن سنان والبزار في مسنده أخبرنا محمد بن مؤمل والحسن بن يحيى الأرزي وابن عدي في الكامل ومن طريق البيهقي في السنن المصاعد أخبرنا أحمد بن سنان والمزي عن في تهذيب الكمال عن الطبراني من طريق محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن نصر كلهم أحمد بن سنان وابن مؤمل والحسن وابن نمير وعلي. حدثنا محمد بن بلال حدثنا عمران الخطان عن حسين بن عمران عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا به. إذا ما هو بس من مراسيل السهري إنه جاء متصلا. وفي إسناد ابن عدي حسين المعلم عن أبي إسحاق وعند البزار حسين بن عبد الله والظاهر أنه تحريف. ولذلك قال البزار هذا الحديث لا نعلم رواه عن الشيباني إلا عمران. فأدخل محمد بن بلال بين عمار والشيباني حسين بن عبد الله. واستنكر ابن عدي هذا الحديث وقال ابن صاعد وقال قال ابن صاعد رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان فلم يذكر في إسناده حسين. محمد بلال هذا له غير ما ذكرت من الحديث وهو يغرب عن عمران القطان له عن غير عمران أحاديث غرائب وليس حديثه بالكثير وأرجو أنه لا بأس به غير أن العقيلي ذكره في الضعفاء وقال يهم في حديثه كثيرا وقال الذهبي غلط في حديثه كما يغلط الناس. ورواية عمرو بن عاصم مشار إليها أخرجها الترمذي والبزار وأبو حاتم الحبان في صحيحه والحاكم والبيهقي من طريق عمرو بن عاصم. أخبرنا حدثنا عمران القطان عمران القطان عن أبي إسحاق الشيباني به ليس فيه حسين ولفظ ابن حبان والبزار مختصر ولفظ الترمذي إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. طيب وقال الترمذي حسن غريب قال حاكم إسناده صحيح قال وافقه الذهبي وتحسينه أشبه وله شواهد. هذا جاي كله في سياق كلامه على تخريج حديث أعينوه و الترقيم في هذه الطبعة هكذا جاي على حديث عينه رغم أن بعض التبويبات فيها إشارة إلى حديث إيش إلى حديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه. نعم فأقول الغريب أنه هو الآن يعني المحقق قال حدثنا القاسم في تعليق على حدثنا الحسين الزنجي بن خالد الزهري قال دفعه إليه وقال أعينوه يقول 566 التعليق 566 أخرجه ما جاء وكذا كتاب الأحكام باب الحيف في الرشوة وذكر تخريجا كاملا مع أن بعض التبويبات اللي فيه تشير ليس إلى حديث أعينوه إلى حديث إيش إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى نفسه. ليش؟ لأنه يقول يقول ولفظ الترمذي إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان وعند الحاكم فإذا جار تبرأ الله عز وجل منه. إيش معناها؟ يعني أنا أخشى أن يكون في خطأ في العزو وأنه كل هذا الكلام لا ما له علاقة بحديث عينه وإنما هو تخريج حديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر. فلازم هذه يعني 566 هذا هنا التعليق تبعه ينقل إلى التعليق على الحديث ما له علاقة. نرجع إلى كلام أبي عبد العزيز إنه من مراسيل الزهري. طبعا في عبارة عند العلماء يقولوا مراسيل الزهري شر المراسيل. طيب فائدة ذكر الحافظ المزي في التحفة أن الترمذي قال حديث غريب على حديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر حيث في إسناده عمران بن داود القطان قال حافظ التلخيص وفيه مقال لكنه ليس بمتروك. جميل. ماشي. ما صحة الأثر عد اليوم كعبادة 40 سنة؟ الله أعلم، لا أدري. إلا قل له أنه في الحسين اللي اسمه سنيد أو الملقب بسنيد ضعيف، وهو مرسل أيضا، أي في علتين. ها؟ هذا الكلام ترى كان على حديث عينه. طيب وين الطرق؟ ايوه بس كل الكلام كان على ايش؟ على حديث ما لم يجر، انه كان في خطا في العزو في الكتاب. الخطا كان هو انه حاطين في المطبوع هذا، في تحقيق ابن كثير هذا بدل ما يحط التخريج هذا الطويل لحديث ان الله مع الحاكم ما لم يجر، راح حطه على حديث عينوه في الخطا، يعني في الخطا انه هذا هنا 566 رقم التخريج لازم ما يكون على حديث عينه، لازم يكون على حديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جرى وكله الله ينسى. أيوة ما يقال له حسن وفيه هو من مراسيل الزهري وفيه الحسين الذي هو سنيد ضعيف. طيب ما هو دور المسلمة لنصرة أختها المسلمة التي تقتل في الصين؟ طبعا ثبت يا أخوان أن المناصرة الإعلامية من أقوى المناصرات، وإذا كنا بعيدين عنهم في الصين نحن ما نستطيع أن ندافع عنهم، فلا أقل من المناصرة الإعلامية. وهذه المناصرة الإعلامية نقل أحداث هؤلاء إلى العالم وفضح الممارسات الوحشية في حق إخواننا على الأقل على شبكة الإنترنت. وفي 3 مواقع مؤثرة ومهمة جدا في المناصرة الإعلامية، اللي هي موقع تويتر ويوتيوب وفيسبوك. هذا اللي يعرف يشتغل عليها في نصرة قضايا المسلمين وعنده لغة إنجليزية ممكن يحقق يعني نصرة كبيرة للمسلمين. ايه وثنيون البوذيون هؤلاء الصينيون يقتلون بالحجارة ويردون الرأس بالحجارة، يعني يفعلونها ليش لا؟ سبحان الله. جابوا أقلية الهان هؤلاء وحطوهم زرعوهم بين المسلمين من أجل أن لا يستقل المسلمون بالإقليم، جابوا وثنيين بوذيون حطوهم معهم. طيب يقول طبعا والدعاء نسأل الله عز وجل أن يرفع البأس عنهم، يعني أنا الدعاء لهم بظهر الغيب، الدعاء لهم بأن ينصرهم الله ويزيل عنهم الكرب. إيش معنى القنوت؟ اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. هل الدعاء عند ختم القرآن ختم للإجازة من السنة أم بدعة؟ طبعا هو ما نحدد الإجازة، يعني إذا ختم دعا، ورد عن أنس رضي الله عنه إذا ختم دعا فلا بأس، لكن حديث عند الختم دعوة مستجابة أو شجرة في الجنة لا أظن هذا يصح. ويمكن أن تجمع أهلك وتدعو بهم كما فعل أنس رضي الله عنه، بس ما في دعاء اسمه دعاء ختم القرآن كما هو مطبوع في بعض المصاحف وينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص بختم القرآن، يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. هل يتم أداء الأمانة إذا أداها شخص آخر عن الذي أخذها لأنه فرط بها وأنكرها فقام أخوه بأدائها بدلا منه؟ يعني طبعا هذا لا شك أنه من باب نصرة المظلوم، نصرة المظلوم، ولا بد أن يتوب الجاحد والمانع الممتنع، يتوب إلى الله لازم، حتى لو أخوه أدى عنه لازم يتوب إلى الله، لازم يتوب إلى الله. يعني ممكن أخوي يروح لهذاك يقول يا أخي خذ الفلوس وأبرئ ذمة أخي وجزاك الله خير وكذا، وهذا جيد ويؤدي يعني يؤدي دور يعني في الموضوع يسد الثغرة، لكن لابد الجاحد يتوب إلى الله، حتى لو أخوه راح أدى عنه لابد يتوب إلى الله، بقي حق الله تعالى. يعني إذا هذاك سامح قال خلاص ما دام عطيتوني فلوسي شكرا وجزاك خلاص وأنا مسامحه، لكن بقي حق الله تعالى. طيب هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.